بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقاتنا مع الإنسان ماذا يريد، وهنتكلم عن السر. أولا، السر ينكشف عندما تولد الإنسان، وانكشف عند تخطي أقدامه على الأرض. السر انكشف عند لحظة اكتشاف من حولنا، إنها أسرار قد انكشفت وأسرار لم تكتشف بعد. فعند مراحل النمو يبدأ السر ينكشف من حين إلى آخر، وبالتالي لا يعرف الإنسان متى سيبدأ وماذا سيكون ولماذا يعيش. وسر وجود الإنسان العبادة لله وعدم الانحراف في الطريق، طريق الإنسان نفسه، طريق مصيره. كل واحد منا اتخلق لمهمته، كل واحد له رسالة بيقدمها، كل واحد مننا ربنا اداله موهبة يستغلها في رضاه، كل واحد مننا له هدف، بس ازاي يبحث عن هدفه عشان يعرف يسعى لتحقيقه ويمشي في الطريق الصح اللي هو شايفه برؤيته. كل واحد ليه كاريزمته وليه طريقته واسلوبه وتأثيره، اذا عارف قدرته ومهارته في اداء مهمته سيكون انسانا ناجحا ومتميزا. فالعبادة ليست خاصة بالمسجد أو بالكنيسة، بل العبادة متعلقة بأمور الحياة الناجحة والتي تكون في رضا لله. فكيف نعيش الحياة بلا هدف ونلبي عاجلا الاشتهاء بحكم العاطفة ونتجاهل مكانة العقل في حكمه بالأمر؟ فتمر علينا لحظات الندم عندما نشتكي أو نكرر الخطأ بالخطأ. حياتنا كلها مجرد مصير اختبار، عشان تعرف ازاي تنجح في الاختبار اتبع الأساليب الصحيحة السليمة اللي هتوصلك للنجاة من فتن الدنيا وشرور الدنيا، وتوصلك للفردوس الذي ينتظره الكثيرون والذين هم صادقين في كل مهمة وكل رسالة بيقدمها صاحب المهمة صاحب الرسالة. هذا هو السر الأول اللي احنا بنتكلم عنه. حياتنا قايمة على عمل، على ذكر، على هدف، على نجاح، على إصرار الذات في تحقيق حلم وتحقيق نجاح. حياتنا قايمة على نظام لا نتعدى عنه، عشان التعدي قد يكون في الانحراف. إذا عرفنا طبعا طريق من طرق النجاح، لابد وأن ينظر الإنسان ماذا يريد، إيه اللي هو عايزه عشان يحققه، وإيه اللي هو عايز يكون فيه في الفترة اللي جاية. فلو احنا فكرنا في الفترة اللي جاية هيكون ايه، لازم تعمل خريطة لمستقبلك. هتقولي المستقبل ده بتاع ربنا، هقولك نعم بتاع ربنا، ولكن لازم نفكر برضو، عشان لو مفكرناش في اللي جاي هنفكر في النهاردة، ولو فكرنا في النهاردة هنزنق نفسنا، ولو زنقنا نفسنا يبقى خلاص انت عملت مأزق لنفسك، فمش هتقدر تفكر غير في الوضع اللي انت فيه وحالتك وتقييدك بالمكانة اللي انت فيها. وبالتالي هتفكر تاني تقول ده بكرة، ده بعيد، ده في الغيب. في الغيب طبعا، ولكن لازم تعمل حساب ان انت هتكون حاجة كويسة عشان تقابل ربنا بيها. ما تكونش عايش النهاردة وتفكر في النهاردة وتزنق نفسك النهاردة، فهتكون ساعات محدودة جدا، وفي اللحظة دي مش هتحس بمعنى السعادة ولا بمعنى أي تفاؤل غير في القلق والضغط النفسي والعصبي، وإن أنت خلاص عايز أعمل حاجة ومش عارف. وهتسمع الكلمة دي في نفسك كتير جدا، لأن أنت خلاص قيدتها بأمر واحد اللي هو النهاردة. وأكيد طبعا هتلزم إنك تفكر برضو في ولادك، دول عايزين مصاريف عشان المدرسة، دول عايزين مصاريف عشان الدروس، دول عايزين مصاريف عشان كذا. هتضغط ضغط مادي، وطبعا هتوصلك لمستقبل ده عايزين كذا عشان كذا. طب ما انت بص اهو وجاي تقول لي ما تفكرش في المستقبل، طب ما انت كده كده بتفكر بس بطريقة غير مباشرة. ارسم مستقبلك بإيدك، ارسم مستقبلك عن طريق الهدف، عن طريق الحلم اللي نفسك تحققه فيهم. الولاد هتفكر فيهم، دول رايحين المدرسة، جايين من المدرسة الساعة 2، رايحين الدرس، دول عايزين عايزين. انت دلوقتي ضغط نفسي عصبي عليك وقلق وتوتر، الحاجات دي كلها بتسبب فيك اثر سلبي وغضب. في فترات كتيرة جدا هتغضب، هتتضايق، تعصب، بتفكر ضغط نفسي، هجيلك الضغط، هجيلك السكر، كل الحاجات ديت قدام صحتك. فكر بطريقة صح، ما تستعجلش على اي حاجة هتحصل، سيب الامر لله. عايزك تفكر في ازاي تبني مستقبل ليك ولولادك، فكر ازاي تكون على قد المسؤولية والمهمة اللي انت ملزم بيها، لان انت لو ما تحملتش المسؤولية اللي انت فيها دلوقتي وضغطت وتعبت نفسك، يبقى انت مش هتقدر توصل لحل ولا نتيجة، فمش هتفكر فيها غير ان انت عايز وعايز وعايز، وما تفكرش في حاجة ابدا توصلك للنجاح وتوصلك لرضا ربنا في الاخر. كلام كتير هنقوله، كلام كتير احتمال نكرره عشان يوصل للاذهان والتفكير العميق، لان احنا مش مجرد بنفكر بس، لا احنا بنفكر بعمق، عشان التفكير اللي مش بعمق بيبقى تفكير عابر، وممكن قوي في لحظة يصيبه النسيان. فان شاء الله هنتكلم في الحلقات المقبلة بإذن الله عن تحديد مصير الإنسان، لأن احنا لو ما فكرناش يبقى احنا مش عايشين. فكر في هدفك، هتلاقي أكيد أكيد حل، وهتلاقي طريق نجاة، لأن احنا لو مفكرناش هنصبح كالتائهين والغارقين في بحر عميق. والبحر ده طبعا نذكره كتير عشان لو هزرنا ولا انحرفنا عن الجد هتصبح حياتنا مهددة بالانتحار وبالغرق. وبكده قد انتهينا من جزئنا النهاردة عن الإنسان ماذا يريد. أترككم في رعاية الله، وكل ثانية وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع ضحي السيد محمود، مدرب تنمية بشرية.